حديث 1378 به حديث را دیار بتن بوما اف امتها دل ديف ريكت فواجه يا چتن. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم هين دل ديف ريكت أبن أمت تشوي چن شبرا بشبر بهوص بهوص وذراعا بذراع وجز بجز وصهند الدفتن حتى لو سلكوا جحر ضب حتى أو هكر ابتنا اتكنجا بزن مشكة كيبا أذرك بجرن لسلكتموه هينجي دي ذرك هينجيك دي جاف الوان كان هينجيك دي محاولي كان ابتنا توجهي. قلنا أبو سعيد البيجة المجود يا رسول الله يعني يا رسول خدي يا قاصد خدي اليهود والنصارى أذا بحث جهي فلايا كأمد الدفوانشين. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت فمن وهكر أونبن بكي ديبت